ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قارون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بالإشباع والتقليل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن عن ابن ذكوان بالإمالة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ النقاش بالإشباع والإمالة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام والإمالة وسكون سين رسلنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ الحلواني عن هشام بالإدغام وقصر المنفصل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما عن هشام على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الكسائي بالإدغام والإمالة. دليل الكسائي في كلمة قال سلام من متن الطيبة: قال سلم سكن واكسره واقصر مع ذرو في ربا، أي قرأ في حمزة ربا الكسائي كلمة قال سلام قال سلم بالقصر. الباقون قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. الداجني عن هشام بالإدغام والإمالة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. خلف العاشر على الوجه السابق بإمالة بالبشرى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم قال سلم فما لبث أن بالإشباع والإمالة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم قال سلم فما لبث أن بالسك على المد المنفصل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم قال سلم فما لبث أن بالسكت العام